بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي رحمه الله، تقرير القواعد وتحرير الفوائد. كنا في القاعدة الثالثة، وهي قوله: من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه. هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ بقيت من هذه القاعدة قطع في آخرها. قال رحمه الله: ومنه إذا كفر الواطئ في الحيض بدينار فإن الكل واجب، وإن كان له الاقتصار على نصفه ذكره في المغني. هذا على الحديث المعروف، حديث عبد الله بن عباس. وهذا الحديث له طرق كثيرة ومختلف فيه، في رفعه، في وقفه، في كونه محفوظا محكما، وفي كونه مضطربا ضعيفا، فيه كلام كثير، لكن يظهر الله أعلم أنه حديث حسن ويؤخذ به. فمن وطئ في الحيض يكفر بدينار أو بنصف دينار، وهذا على التخيير كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني هذا ليس شكا من الراوي، هذا على التخير. الكفارات أحيانا فيها تخير، يخير الإنسان بين كذا وبين كذا، كما في كفارة اليمين، فيطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ومعلوم أنها ليست مستوية، هذه الخيارات ليست متساوية من حيث الثمن والقيمة والكلفة. لا شك تحرير رقبة أكثر من إطعام 10 مساكين. فالمقصود أن الكفارة أحيانا يأتي فيها التخيير. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا إذن تخير كفارة الأذى. فإن شاء كفر بدينار وإن شاء كفر بنصف دينار. هو لو كفر بنصف دينار لأجزأه. طيب لو كفر بدينار كامل، هل يوصف الدينار كله بالوجوب أم يقال الواجب هو النصف فقط والباقي مستحب؟ هنا القاعدة. يقول رحمه الله: فإن الكل واجب وإن كان له الاقتصار على نصفه ذكره في المغني. نقل عن المحقق كلام الشيخ أبي محمد في المغني، قال: فإن قيل فكيف تخير بين شيء نصفه، قلنا: كما أو كيف نخير أو تخير بين شيء نصفه، قلنا: كما نخير المسافر بين قصر الصلاة وإتمامها، فأيهما فعل كان واجبا كذا. ها هنا يعني هذا قياس. ومسألة الصلاة هذه من فروع القاعدة، أليست كذلك؟ هي من فروع القاعدة وفيها خلاف. قال: ويتخرج فيه وجه من قول أبي بكر، يتخرج فيه وجه يعني في المذهب، من قول أبي بكر، يعني يظهر من قول أبي بكر المتقدم، وهو أنه في السفر لا يحتاج إلى نية، يقول: فأما إن غسل رأسه بدلا عن نفسه وقلنا بالإجزاء. هذا في الوضوء، هذا في الوضوء. الوضوء تعرفون تمسحوا برؤوسكم، هذا لم يمسح، هذا غسل الرأس، غسل رأسه. فهل يوصف الغسل هنا بالوجوب؟ هل يوصف الغسل هنا بالوجوب أم يقال الواجب فقط ما يقابل المسح، وأما الباقي فإنه نافلة؟ ولكن هذا مبني على القول بالإجزاء كما يقول هنا، وقلنا بالإجزاء يعني أن الغسل يجزي، لأن بعض العلماء قال ما يجزي. لماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن توضأ تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم غسل يديه ثم ماذا فعل؟ غسل رأسه ثم غسل قدمه. بعض العلماء قال وضوءه ما يصح. لماذا؟ لأنه لم يتوضأ كما أمر الله، ولم يتوضأ كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، عمل عملا ليس عليه أمر النبي فهو رد. وهذا هو القول الراجح، من فعل هذا فإن وضوءه لا يجزي، وهذا افتيات واستدراك وزيادة على الشرع. والله سبحانه وتعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالله سبحانه وتعالى لم يأذن لنا بذلك، وإنما شرع لنا المسح فقط، فمن زاد على ذلك فقد جاء بشرع جديد. والغالب على هؤلاء الذين يفعلون هذه الأشياء أنهم من أهل الغلو. ويا سبحان الله، أيرى ما يفعله هو أيراه خيرا مما شرعه الله؟ هذا ما يجزي. لكن هنا المؤلف يقول إن قلنا بالإجزاء ففي السائل منه وجهان، يعني في الماء الذي يسيل من هذا الرأس، أحدهما أنه مستعمل في رفع حدث، لأن الأصل هو الغسل وإنما سقط تخفيفا، هذا ليس عليه دليل، بنى على قاعدة يقول الأصل في الرأس أن يغسل، ولكن سقط الغسل إلى المسح تخفيفا. الجواب هذا أين الدليل عليه؟ من قال أن الأصل هو الغسل وسقط تخفيفا؟ قال والثاني وهو الصحيح أنه طهور، لأن الغسل مكروه فلا يكون واجبا، إذن ليس فيه رفع حدث. وقد يقال وهذا مبني على أن الماء المستعمل، مبني على القول بأن الماء المستعمل ينتقل من الطهورية إلى الطاهرية، ينتقل من كونه طهورا إلى طاهر. وهذا القول ضعيف، هو مبني، هذا الفرع مبني على قول ضعيف أنهم يجعلون الماء المستعمل في الطهارة يجعلونه طاهرا. والصواب أن الماء ينقسم إلى قسمين، إلى طهور ونجس. حتى الماء المستعمل إذا بقي على صفته أنه ماء ولم يتغير طعمه ولا ريحه ولا لونه بنجاسة وهو ماء فإنه طهور، حتى لو تغير قليلا من الاستعمال يبقى طهور. قال وقد يقال والإتمام في السفر مكروه أيضا، هذا صحيح، الإتمام في السفر مكروه. وقال بعض العلماء بتحريمه، لأن هذا على خلاف السنة. الذين ذهبوا إلى أن القصر واجب يحرمون الإتمام، والذين ذهبوا إلى أن القصر سنة يكرهون الإتمام، والذين يذهبون إلى أنه مباح، يعني الإنسان مخير يسوون بين الأمرين، وهذا قول ضعيف، ضعيف جدا. فإن الإتمام في السفر إما أنه ممنوع محرم، وإما أنه مكروه. فالإنسان ما يخير في السفر بين القصر والإتمام، بل يقال له تصلي قصرا، سواء قلنا هذا القصر واجب أو مستحب وسنة مؤكدة، سنة مؤكدة جدا. المخالفة فيها والإعراض عنها يعني فيه نظر كبير. ثم قال رحمه الله القاعدة الرابعة: العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب، ويتفرر على ذلك مسائل كثيرة. العبادات كلها سواء كانت بدنية كالصلاة أو كالوضوء أو كالصيام أو مالية كالزكاة أو الأضحية أو العقيقة أو كفارة اليمين أو مركبة منهما، يعني من البدن والمال كالحج والعمرة، لا يجوز تقديمها، يعني لا يجوز تقديم هذه العبادة على سبب الوجوب، على السبب. مثال ذلك الزكاة، سبب وجوبها بلوغ النصاب، والشرط حولان الحول، فالسبب هو بلوغ النصاب والشرط الحول. فالقاعدة تقول العبادة يجوز أن تقدم على الشرط ولا تقدم على السبب. فإذا هل يجوز للإنسان أن يخرج الزكاة قبل بلوغ النصاب؟ الجواب لا، لأنه قدمها على السبب. وهل يجوز له أن يخرجها قبل الحول، قبل تمام الحول؟ الجواب نعم، يجوز له ذلك، لأنه يجوز أن يخرجها قبل شرط الوجوب، قبل الشرط. كفارة اليمين مثلا، كفارة اليمين ما سببها؟ سببها اليمين نفسها، أن يحلف الإنسان أن يقول والله لا أكلم فلانا، هذا السبب. اليمين نفسها هي سبب الكفارة. ما شرط الكفارة؟ شرط الكفارة الحنث، والحنث معناه أن يخالف اليمين، أن يفعل الشيء الذي حلف على تركه، أو أن يترك الشيء الذي حلف على فعله، هذا الحنث. إذن اليمين عندنا لها سبب ولها شرط، سببها الحلف، شرطها الحنث، هذه الكفارة، كفارة اليمين، وهي عبادة مالية. طيب، هل يجوز للإنسان أن يخرج كفارة اليمين وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم؟ هل يجوز أن يخرج هذه الكفارة أو أن يصوم 3 أيام عند عدم القدرة على الإطعام أو على الكسوة أو على تحرير رقبة؟ هل يجوز أن يفعل ذلك قبل أن يحلف؟ الجواب لا، لأن هذا من باب تقديم العبادة على سبب الوجوب. طيب هل يجوز أن يخرج الكفارة قبل الحنث؟ أن يخرج الكفارة قبل الحنث؟ الجواب نعم يجوز، لأن هذا من باب تقديم العبادة على شرط الوجوب، وهذا لا بأس به. حلف أن لا يكلم زيدا، يعني قال والله لا أكلم زيدا أبدا، ثم بدأ له أن يكلمه، فماذا فعل؟ ذهب وأطعم 10 مساكين، هذا أولا. وبعدما أطعم المساكين ذهب إلى زيد فسلم عليه وصافحه وكلمه، يجوز هذا؟ لا بأس به. تقديم العبادة على الشرط لا بأس به. الممنوع تقديم العبادة على السبب، هذا معنى القاعدة. قال ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة، منها الطهارة، سبب وجوبها الحدث، وشرط الوجوب فعل العبادة المشترط لها الطهارة. الطهارة يعني الوضوء أو الغسل، هذه الطهارة، الوضوء أو الغسل. ما سببه؟ الحدث، الحدث الأصغر بالنسبة للوضوء، والحدث الأكبر بالنسبة للغسل، وأحيانا الحيض بالنسبة أيضا لغسل المرأة من الحيض أو النفاس. طيب لماذا هذه، ما شرطها؟ لماذا الطهارة؟ الطهارة للعبادة. الإنسان يتوضأ ليصلي، ويتوضأ ليقرأ من المصحف، ويتوضأ ليطوف بالكعبة، وهكذا يتوضأ للعبادة. إذن الطهارة سببها الحدث وشرطها العبادة. إذن هذه الطهارة هل تقدم على الحدث؟ ما يمكن. هل تقدم على العبادة التي هي شرط فيها؟ نعم ممكن تقدم. فيجوز تقديمها على العبادة. فإن قال قائل معلوم أن الطهارة لا بد أن تقدم، من أجل هذا المفهوم أضاف لك العبارة وهي ولو بالزمن الطويل بعد الحدث، واضح؟ حتى بالزمن الطويل. إنسان تعرفون أنه يذكر عن بعض السلف، يذكر عن بعض السلف أنه كان يصلي الفجر بوضوء العشاء، سبحان الله، يصلي الفجر بوضوء العشاء، فهذا زمن طويل، طويل جدا، يعني يتوضأ لصلاة العشاء قبل صلاة، قبل أن يصلي العشاء، ويبقى على وضوئه يصلي به الفجر. قدم الوضوء على العبادة بزمن طويل، وهذا لا بأس به. وهذه هذا الفرق واضح، ما فيه إشكال. قال ومنها الصلاة، فيجوز تقديم صلاة العصر إلى وقت الظهر، والعشاء إلى وقت المغرب، لأن الشارع جعل الزوال سببا لوجوب الصلاتين عند العذر دون عدمه. يجوز للإنسان أن يصلي الظهر والعصر بعد الزوال. ما هو الزوال؟ الزوال ميلان الشمس إلى جهة الغروب، هذا الزوال مأخوذ من كلمة زالت، يعني زالت الشمس عن كبد السماء. الشمس تعرفون أنها تطلع من المشرق وتبقى تجري بأمر الله عز وجل حتى تتوسط السماء، قبة الفلك تكون في وسط السماء، إذا جاءت في وسط السماء هذا هو الاستواء، استوت. فإذا مالت إلى الغرب قليلا، إذا مالت إلى الغرب يقال زالت، زالت الشمس عن وسط السماء، فإذا مالت إلى الغرب دخل وقت صلاة الظهر هذا الزوال. لذلك إذا الشمس زالت إلى جهة الغرب يؤذن لصلاة الظهر. فهذا الزوال تعرفون أن الزوال سبب لصلاة الظهر، هذا ما في كلام، ما في إشكال. ولكن عند العذر أيضا يكون سببا لصلاة الظهر مع العصر. العذر كمثل ماذا؟ كالسفر أليس كذلك؟ وكالمرض. السفر هذا ما فيه إشكال، جمهور العلماء يرون الجمع، لكن المرض كثير من أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله وغيره يرون أن المريض أيضا له أن يجمع، المريض له أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فالمقصود هنا، وكذلك أيضا أدخلوا مسألة ثالثة وهي مسألة الحيض، مسألة الحائض، هذه أيضا أدخلوها في مسألة العذر ومسألة قضاء الصلاتين. الآن المقصود تصوير المسألة أن الزوال، يقول ابن رجب رحمه الله لأن الشارع جعل الزوال، عرفنا ما هو الزوال، سببا لوجوب الصلاتين عند العذر دون عدمه. إذا ما في عذر هل يجوز الإنسان أن يصلي العصر بعد الزوال؟ لا، ما يجوز إذا صلى الصلاة في غير وقتها. لكن عند العذر الزوال يكون سببا للصلاتين، صلاتين معا عند العذر. يقول ولهذا، طيب قد يقول قائل الحائض كيف؟ الحائض يقولون، يقول أهل العلم إن الحائض إذا طهرت في وقت العصر فإنها تصلي العصر والظهر معا، وإذا طهرت قبل الفجر تصلي العشاء والمغرب معا. هذه مسألة يأتي ذكرها إن شاء الله ونقلها من كتاب المغني. المقصود لماذا العلماء هنا قالوا تصلي صلاتين؟ قالوا لأن الشارع جعل هاتين الصلاتين، جمعها عند العذر، والحائض معذورة عندها عذر يمنعها من الصلاة، فلما زال العذر وهو الحيض تجمع بين الصلاتين. طيب هنا مسألة أخرى أيضا شبيهة بهذه ولكنها أضعف منها، أضعف. المرأة يقولون الحائض إذا دخل عليها وقت الصلاة وجاءها العذر حيض مثلا، يقولون إذا طهرت تقضي هذه الصلاة، يعني امرأة مثلا دخل عليها وقت صلاة الظهر فلما أذن الظهر بعد نصف ساعة بعد ساعة أصابها الحيض، فإنها في هذه الحالة ما تصلي. لكن إذا طهرت بعد 5 أيام بعد 6 أيام بعد 7 أيام فإنها تقضي هذه الصلاة. هناك قول آخر أنها تقضي الصلاتين الظهر والعصر. لماذا؟ لأن الشارع جعل الزوال سببا للصلاتين عند العذر. إذن هاتان مسألتان، مسألة إذا طهرت الحائض في وقت الثانية، والمسألة الثانية إذا أصابها الحيض في وقت الأولى. واضح؟ إذا طهرت الحائض في وقت الثانية يعني في وقت العصر أو في وقت العشاء ماذا تفعل؟ تصلي الصلاتين على قول الجمهور. وإذا أصابها الحيض في وقت الأولى في وقت الظهر أو في وقت المغرب فإنها تقضي الصلاتين، هكذا قالوا. والمسألة الثانية هذه أضعف. يقول ابن رجب رحمه الله ولهذا لو أدرك جزءا من وقت الزوال، ولهذا لو أدرك يعني المكلف جزءا من وقت الزوال، ما هذا هو؟ ما هذا الجزء؟ الجزء هذا عند الشافعي وعند مالك مقدار ركعة، وعند الحنابلة مقدار تكبيرة الإحرام. ثم طرأ عليه عذر أدرك من الزوال جزءا، إما ركعة عند الشافعي ومالك أو تكبيرة الإحرام عند الإمام أحمد، ثم طرأ عليه عذر امرأة أصابها الحيض أو إنسان أصابه الجنون، لزمه قضاء الصلاتين على إحدى الروايتين، على إحدى الروايتين عنده الإمام أحمد بن حنبل، لزمه قضاء الصلاتين يعني صلاة الظهر وصلاة العصر. يقول ابن قدامة رحمه الله: هذا نقل من كتاب المغني. وإن أدرك المكلف من وقت الأولى، يقول ابن قدامة: وإن أدرك المكلف من وقت الأولى من صلاتي الجمع، ما هما صلاتي الجمع؟ الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. وإن أدرك المكلف من وقت الأولى من صلاتي الجمع قدرا تجب به، قدرا تجب به، ما هو هذا القدر؟ تكبيرة الإحرام عند الحنابلة كما سيأتي، ثم جن أو كانت امرأة فحاضت أو نفست، ثم زال العذر بعد وقتها، لم تجب الثانية في إحدى الروايتين، لم تجب الثانية في إحدى الروايتين. ما المراد بالثانية؟ يعني صلاة العصر أو صلاة العشاء، يعني إيش الذي يجب؟ الصلاة الأولى فقط، ولا يجب قضاؤها، وهذا اختيار ابن حامد، هذا اختيار ابن حامد من الحنابلة، من أئمة الحنابلة. قال: والأخرى، يعني الرواية الثانية، يجب ويلزم قضاؤها لأنها إحدى صلاتي الجمع، فوجبت بإدراك جزء من وقت الأخرى. الرواية الثانية يجب. شيخ الإسلام رحمه الله له رأي في هذه المسألة. الآن نحن عرفنا الروايتين عند الحنابلة: من أدرك من الزوال أو أدرك من صلاة المغرب مقدار ركعة أو مقدار تكبيرة الإحرام عند الحنابلة، ماذا يجب عليه؟ ثم طرأ عليه عذر، ما هو هذا العذر؟ جنة أو امرأة حاضت ونفست. طيب كيف؟ في رواية تقضي صلاة واحدة، وهذا اختيار ابن حامد، وفي رواية أخرى تقضي الصلاتين. بماذا عللوا؟ قالوا أنها إحدى صلاتي الجمع. يقول ابن تيمية رحمه الله في كتابه أو في كتاب الاختيارات، قال: ومن دخل عليه الوقت ثم طرأ عليه مانع، ومن دخل عليه الوقت ثم طرأ عليه مانع من جنون أو حيض فلا قضاء عليه إلا أن يتضايق الوقت عن فعلها. لاحظوا أن هذا قول ثالث في المسألة، المسألة فيها أقوال ثلاثة: القول الأول يقضي الصلاتين، والقول الثاني يقضي صلاة واحدة. ابن تيمية له قول ثالث، قول ثالث في المسألة، ما هو؟ لا قضاء عليه إلا أن يتضايق الوقت عن فعلها ثم يوجد المانع. وهذا هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الذي يفتي به. يتضايق الوقت عن فعلها، يعني تبقى المرأة ما تصلي إلى أن يبقى من الوقت مقدار أربع ركعات فقط، ثم يأتيها الحيض، يجب قوله في هذه الحالة يجب عليها أن تقضي. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة أصبحت الصلاة واجبة عليها، لكن قبل ذلك ليست واجبة، بمعنى أن الوقت أصبح الوقت قبل ذلك كان وقتا موسعا، لا يلزمها أن تصلي الآن، لو أخرت دقائق لو أخرت مو مشكلة، لكن هنا لكن إذا تضايق الوقت ولم يبقى منه إلا مقدار 4 ركعات فقط فحينئذ يلزمها أن تصلي وأصبح واجب، ما في كلام، يعني أصبح الوقت الآن مضيقا. فضابط قوله ضابط قول ابن تيمية أنه إذا جاء العذر في الوقت الموسع فلا قضاء، وإذا جاء العذر في الوقت المضيق فيلزمها القضاء. هذا قول ثالث. يقول رحمه الله: فلا قضاء عليه إلا أن يتضايق الوقت عن فعلها ثم يوجد المانع، وهو قول مالك وزفر، ورواه زفر عن أبي حنيفة. ومتى زال المانع من تكليفه في وقت الصلاة لزمته، إن أدرك منها قدر ركعة وإلا فلا، وهو قول الليث وقول مالك والشافعي ومقالة في مذهب أحمد. هذا مسألة أخرى، إنسان زال العذر، يعني جن مثلا لما بقي على أذان المغرب ركعة أفاق من جنونه، تلزمه صلاة العصر. لكن تلاحظون أن ابن تيمية يعني قدر الوقت بماذا؟ بمقدار ركعة، يذهب في ذلك مذهب الشافعي ومالك، مع أنه في المغني نص عن أحمد بن حنبل أن القدر الذي يتعلق به الوجوب ما هو تكبيرة الإحرام، لو أدرك مقدار تكبيرة الإحرام. فابن تيمية في هذا يذهب مذهب الجمهور أن المعتبر ركعة، وهذا قول الراجح، لأن هذا هو الذي يوافق الحديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك من صلاة العصر ركعة فقد أدرك الصلاة، أو كما جاء في الحديث. فإذا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قيد الإدراك بماذا؟ بركعة واحدة. إذا ما دونها، مفهوم الحديث أن من أدرك ما دون ركعة لا يقال إنه مدرك ولا يعتبر مدركا. قال ابن رجب رحمه الله، نعود إلى كلام الحافظ ابن رجب، يقول: ولو زال العذر في آخر وقت العصر لزمه الصلاتان بلا خلاف عندنا. يعني امرأة زال عذرها في آخر وقت العصر، إنسان مجنون أفاق من جنونه في آخر وقت صلاة العصر، هنا يلزمه أن يصلي الصلاتين الظهر والعصر، يقول ابن رجب بلا خلاف عندنا، يعني عند الحنابلة ما في خلاف. في حين أن المسألة الأولى فيها روايتان، وهذه المسألة رواية واحدة. يقول الخرقي رحمه الله في كتابه المختصر: وإذا طهرت الحائض وأسلم الكافر وبلغ الصبي قبل أن تغيب الشمس صلوا الظهر فالعصر، وإن بلغ الصبي وأسلم الكافر وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر صلوا المغرب والعشاء الآخرة، صلوا المغرب وعشاء الآخرة. قال ابن قدامة في شرحه، قال ابن قدامة في شرح هذا الكلام، يقول: روي هذا القول في الحائض تطهر عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاووس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبي ثور، وهو قول أيضا الإمام أحمد بن حنبل. قال ابن قدامة: قال الإمام أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده. عامة التابعين يقولون بهذا القول، يتابعون في ذلك من الصحابة، أن من زال عذره في الصلاة الثانية صلاة العصر أو صلاة العشاء فإنه يصلي العصر والظهر ويصلي العشاء والمغرب. قال رحمه الله: إلا الحسن وحده قال: لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي. يتبعون في ذلك الحسن البصري. يقول رحمه الله: ولو زال العذر في آخر وقت العصر لزمه الصلاتان بلا خلاف عندنا، فعلم أن الوقتين قد صار في حال العذر كالوقت الواحد، لكنه وقت جواز بالنسبة إلى إحداهما ووجوب بالنسبة للأخرى. واضح. لو صلى بعد الزوال صلاة الظهر والعصر فهذا وقت وجوب بالنسبة لصلاة الظهر، وقت جواز بالنسبة لصلاة العصر، لأنه بإمكانه أن يؤخر العصر إلى وقتها الأصلي. فالمقصود الآن أنه قال: يجوز تقديم صلاة العصر إلى وقت الظهر عند العذر، فهل هذا من باب تقديم العبادة على سبب وجوبها؟ قد يقول قائل: أليس سبب وجوب صلاة العصر أن يبلغ الظل مثلي عند أبي حنيفة، أو أن يبلغ مثله عند الجمهور؟ وهذا سبب صلاة العصر، أليس كذلك؟ طب لماذا العصر قدمت وصليت بعد الزوال؟ يقال: نعم هذا هو السبب، ولكن عند الاختيار. وعند العذر متى يكون السبب؟ الزوال. هذا كلام، هذا الذي يريده الحافظ ابن رجب. يعني هذا الجمع ليس من باب تقديم الصلاة على سبب وجوبها، لأنه في حالة العذر يكون السبب هو الزوال، وبالنسبة للعشاء عند العذر يكون السبب مغيب الشمس. هذا معنى كلامه. يقول: فيجوز تقديم صلاة العصر إلى وقت الظهر والعشاء إلى وقت المغرب، لأن الشارع جعل الزوال، انتبه هذا القيد مهم، لأن الشارع جعل الزوال سببا لوجوب الصلاتين عند العذر، يعني صلاة الظهر وصلاة العصر. فهذه التفريعات ليست خارجة عن القاعدة، لأنه يتكلم عن حالة العذر. لو جاء إنسان مثلا عندنا في البلد ليس مسافرا وليس مريضا ولا عنده عذر، وصلى العصر بعد الظهر، ما حكم صلاته؟ باطلة، لأنه قدم الصلاة على السبب. طيب إذا كان معذورا صلاته صحيحة. نأتي الآن إلى الحائض التي طهرت في وقت العصر أو طهرت في وقت العشاء، قالوا تجمع، لأنه جعلوها معذورة، جعلوها من أهل الأعذار. ما الذي منعها من الظهر؟ العذر. فلما زال العذر تصلي الصلاتين معا، هكذا عللوا. وهذا الذي ثابت عن الذي نقل عن الصحابة، يعني حقيقة يحتاج إلى مراجعة الأسانيد التي نقلت عنها هذه الفتاوى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو لا شك قول الجمهور قطعا، لكن نحتاج إلى تحقيق وإلى نظر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سؤال يقول: متى يكون الشخص مسافرا؟ هذه المسألة طويلة ولها كلام كثير، العلماء خلاف، لكن كما قال ابن تيمية المرجع في ذلك العرف. يكون مسافرا إذا قطع مسافة، تكون في عرف الناس سفرا، إذا قطع مسافة تكون في عرف الناس سفرا. قد يقول قال: العرف أحيانا مضطرب. ففي هذه الحالة، يعني في نظري أنا الله أعلم، إذا كان العرف مضطربا في نظري عندي كذا ضابط أقول وأسأل الله السداد والتوفيق، إذا كان الإنسان قطع مسافة هي سفر في عرف الناس فحينئذ يقصر الصلاة. فإذا كانت هذه المسافة مشكوكا فيها أو العرف فيها مضطرب، فحينئذ نقول له: عد إلى الأصل. ما هو الأصل؟ الإتمام. الإتمام أن تتم الصلاة. عد إلى الأصل، إلى كونك أنك مقيم، أنك لست مسافر. فإذا كان السفر واضح فالحمد لله، وإذا كان السفر ليس واضحا فحينئذ نعود إلى الأصل، إلى عدم السفر. الأصل أنك ما أنت مسافر، إن السفر صفة طارئة. هذا الضابط أفضل من الضابط الذي ذكر عن بعض الإخوان بعض المشايخ الذين يقولون إذا كان العرف مضطربا فالتحديد بثمانين كيلو، لا هذا ضعيف. أفضل منه هذا الضابط أن نعود إلى الأصل. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى